وما أبلغ الوصية النبوية الراسخة التي أوصى بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيها: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام أحمد والترمذي. ثالثا بل ثانيا، أيقن الملك أنه عاجز عن قتل الغلام، فصار الغلام يصدر الأوامر والملك ينفذ، لأنه وصل إلى طريق مسدود يريد أن يتخلص من الغلام بأي وسيلة. وفي هذا إظهار ضعف وذل هذا الملك الكافر، فقد كان بالأمس هو المتكبر الآمر الناهي، ويزعم أنه رب الناس فصار يتلقى الأوامر من الغلام، فالغلام يقول: حتى تفعل ما آمرك به، والملك يقول: وما هو؟ ثالثا، الغلام كما في هذه القصة دل على طريقة قتله، وبذل نفسه لتحيا الدعوة، وهذا مثال للتضحية في سبيل الله، وهذا ليس من باب الانتحار أبدا، فلم يكن الغلام جاهلا أو معتلا في نفسيته ليطلب الموت، ولكنه كان ذا إيمان راسخ وعلم وحكمة وصدق مع الله، فكان حريصا على إيمان الناس ونجاتهم وفلاحهم في الآخرة. رابعا، في قول الغلام تجمع الناس في صعيد واحد، حرص الغلام على حضور الجماهير لسمع كلمة الحق فيؤمنوا بها، والقرآن والسنة دالان على ما ينبغي من استثمار مجامع الناس لإيصال دعوة الحق إليهم، كما أخبر الله عن رسوله موسى عليه السلام أنه أجاب فرعون إلى المواجهة والمناظرة، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بدء دعوته وما بعدها يستثمر مجامع الناس ونواديهم، واستقرت الشريعة بوجود الخطب في الجمعة والعيدين والكسوف ونحوها. وفي زماننا المعاصر يجدر بالدعاة استثمار وسائل الإعلام المتنوعة وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عليها، فإنها تصل بالحق والدعوة إليه إلى أشخاص ومواضع لا تصلها الأقدام. خامسا، توجيه الغلام لطريقة قتله، وأن يأخذ الملك المتجبر سهما من كنانته ويعلمه شيئا بديهيا في كيفية الرمي: خذ، ضع، قل، ارمي. خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. حتى إنه أمره أن يباشر ذلك بنفسه وليس جند من جنده. ثم أيضا قال: خذ سهما من كنانتي، وليس أي سهم. كل ذلك حتى يخرج هذا الملك المتجبر من حوله وطوله ومن أي أثر يقوم به هو بذاته. لقد علم الغلام بهذه الطريقة أن المفزع وأن القدرة إنما هي بيد الله جل وعلا، وأن هؤلاء الخلق ليس بأيديهم من شيء. لقد كان في تعليمه لهذه الطريقة إهانة لهذا الطاغية، وأنه عاجز أمام الناس، وأن الذي يملك الموت ليس هذا الملك الضعيف، فإنه مهما بلغ في ملكه فهو ضعيف، وأن الذي يملكها ويملك كل شيء هو الله جل جلاله. سادسا، أصر الغلام أن يقول الملك قبل قتله بسم الله رب الغلام حتى يقدم للناس العقيدة الصحيحة في الله، وأن الملك ليس ربا، فهو يلجأ إلى الرب الحقيقي ليصل إلى مبتغاه. سابعا، لقد كان عند الغلام ثقة بالله جل وعلا حتى إنه ليبين ويقول واثقا بغير ذلك لن تقتلني، وهذا من صدق توكله على الله. ثامنا، لقد جعل الغلام عمره وقفا على دعوته إلى الله، ولذلك بذله في سبيله، وهذا الصنف من الناس هم التجار الحقيقيون في هذه الدنيا، حيث تاجروا بأربح التجارات، وهي التجارة مع الله وفي سبيل الله ببذلهم أرواحهم وأوقاتهم وأموالهم لدين الله وهداية الناس إليه. قال الله تعالى عن هؤلاء: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تاسعا، في القصة بيان قيمة العلم وأنها قيمة عظيمة، فمتى علم الناس الحق واستبان لهم ناصعا جليا آمنوا به، وهكذا صنع الناس لما رأوا أثر توحيد الله حيث هتفوا آمنا برب الغلام. وهكذا ينبغي على الدعاة إلى الله أن يجتهدوا في توضيح التوحيد لله والعبادة له سبحانه، يبينوها كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع بيان آثارها وبركاتها في الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وعند هذا أتوقف وأكمل ما في هذه القصة من فوائد في حلقة تالية بعون الله. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.